آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فيه. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. لو أردنا أن نعرفه بطريقة التعريف السابقة التي مرت معنا وهي طريقة الحد، ماذا نقول؟ نقول وما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وهذا أولى من تعريف المؤلف رحمه الله، لأن تعريف المؤلف رحمه الله بالأوصف الأعراض، يعني أن من خصائص الحرام أنه يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وتلاحظون أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله قال ما يثاب على تركه، الشارح المحلي قال امتثالا، فدل على أن المحرم لا يثاب الإنسان على تركه إذا لم يقصد الامتثال. يعني كثير من المحرمات قد مثلا لا يفعلها الإنسان ولم يشعر بها ولا مر بها ولا رآها، لكن هل يثاب على تركها؟ لا، إنما يثاب على تركها إذا قصد، يعني إذا تركها امتثالا أثيب على تركها. أما إذا تركها هكذا يعني بكونه لم يعلم بها ولم يرها فهذا لا يثاب، لكنه لا يعاقب طبعا لأنه لم يكن محرما، لكنه في نفس الوقت هو لا يثاب، إنما يثاب إذا تركها امتثالا. فزيادة الشارع المحلي هنا يعني في موضعها صحيح. بقي معنى المحرم، يسمى له عدة اصطلاحات عند المتقدمين رحمه الله، يسمونه إثما، يسمونه سيئة، يسمونه معصية، وبعضهم يسمي أيضا مكروه، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها تطلق على الحرام، ويسمى حرجا ويسمى إثما أيضا، كلها من إطلاقات. لكن اصطلحوا على أن المحرم أو الحرام وصف لما ذكرناه، اسم لما ذكرناه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى أن الحرام نوعان، ما كان محرما لذاته، ما كان محرما لذاته، وهذا مثل يعني ما حرمه الشارع ابتداء كالزنا والقتل وشرب الخمر والسرقة، هذه محرمة لذاته. النوع الثاني ما كان محرما لأنه وسيلة إلى غيره، وسيلة إلى محرم، فهذا أيضا محرم لكن ليس محرما لذاته بل لما يوصل إليه، وذلك كالخلوة للمرأة أجنبية، كالنظر للمرأة الأجنبية، النظر للمرأة الأجنبية هو حرام لكن ليس حرام لذاته بل حرام لما يوصل إليه. طيب الذي يترتب على هذا الأثر من التحديد؟ نعم، يترتب شيء على هذا، المحرم لذاته لا يجوز إلا في حالة ضرورة، لا يجوز إلا في حال الضرورة، لكن محرم لغيره يجوز في حال الحاجة، يجوز في حال الحاجة. ولهذا مثلا نظر المرأة الأجنبية عند القاضي مثلا أو عند الطبيب يجوز مثلا في حال الحاجة، ولو لم يكن هناك ضرورة بمعنى أنه يترتب عليه فقد العضو مثلا من أعضائها أو يترتب عليه وفاته، لا يجوز في حال الحاجة. فإذا ما كان محرما لذاته غيره يجوز في حال الحاجة، وما كان محرما لذاته لا يجوز إلا في حال الضرورة. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى مسألة الثواب بالنسبة للحرام، الشارح رحمه الله قال امتثالا. فيمكن أننا نقسم الحرام أو الحالات، حالات الإنسان بالنسبة للحرام، لا نقول الحالة الأولى إنسان لم يرتكب المحرم ولا شعر به ولا علمه ولا. هذا ليس الحالة الثانية، من هم به ثم تركه لله، تركه خوفا من الله تعالى، فهذا ما حكمه؟ هذا إنسان، وهذه هي درجة يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك يعني نصرف عن السوء والفحشاء إنه من عباد الله. فيوسف عليه السلام هم لكنه تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتذكر أيضا إجلاله فأقلع ورجع. فهذه درجة يوسف درجة عالية ولهذا قال إنه من عباد الله. وبعض المفسرين قال لا أن يوسف عليه السلام هم بضربها ولقد همت به يعني همت بمعصيتها وهم بها هم بضربها يعني كأنهم يقولون أنه كيف يهمه ونبي لكن لا لكن يعني التفسير بأنه هم بها بمعنى ضربها يتعارض مع لولا أن رأى برهان ربه يتعارض معه. وبعضهم أيضا يقول أن المسألة على تقديم وتأخير يعني ولقد همت به وهم بها يعني ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها يقول فهو لم يحصل منه هم يعني ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لكن هذا الأولى وما رجحه كثير من المحققين والمفسرين أنه هم بها لكن تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتذكر إجلاله وأخذ. وهذه درجة عالية وهي درجة ولهذا يعني إنه من عبادنا المخلصين هذه درجة الإخلاص. بقي الحالة الثالثة وهي إنسان تمنى ولم يفعل يوم. تمنى فعل المحرم ولم يأخذ بأسبابه تمنى بالقول ولم يأخذ بأسبابه هذا أيضا يأخذ يتمنى مثلا وقال يعني رفق بالفعل المحرم لكنه لم يأخذ بأسبابه فهذا أيضا يعشق كما في الحديث ورجل وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لو أن لي مال فلان فعلت كذا وكذا فهما في الوزر سواء فدل على أن الإنسان إذا يعني تمنى ولم يأخذ أيضا بالأسباب الموصلة للمحرم ولكنه قالها هذا أيضا يأتي كما في الحديث وعبد لم يؤتي الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مال فلان لفعلت كذا وكذا من المحرم فهما في الحالة الرابعة إنسان هم وأخذ بأسباب الفعل لكنه لم يصل إلى مقصوده هم وأخذ بأسباب الفعل لكنه لم يصل إلى مقصوده فهذا أيضا يأتي في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول فقيل ما بال القاتل قيل هذا هذا بحكم القاتل لكن فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتله فهو لم يقتل لكنه أخذ بالأسباب حمل الشيء فهو يعني يأثم لهذا. فإذا الحالة الأولى الذي لم يعني لم يشعر بالمحرم هذا غير الحالة الثانية الذي هم وترك الأمر إجلال لله فهذا أيضا يثاب درجة عالية. الحالة الثانية الذي تمنى بقوله لكنه لم يفعل أيضا لأنه لم يقدر ولا فعل الأسباب فهو أيضا يعني. الحالة الرابعة الذي يعني تمنى أو هم يقول هم وأخذ بالأسباب كما في إذا اتقى المسلمان بسيفيهما فهذا أيضا بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى أن الحرام هو بالحقيقة هو ضد الواجب من حيث التقسيم لكن يمكن يكون ضد الحرام ولهذا في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هو من حيث التقسيم وضد الواجب لأن الواجب يعني ما طلب الشارع فعلا وهذا ما طلب الشارع فعلا قابل عن الاعتراض يعني كيف يكون تعريف الحرام يعني أنه ما يعاقب على فعله مع أنه يعني بعض الأصحاب لا شك أن يعني يعفى عنه فهو تحت المشيئة فقال أنه يكفي في صدق التعريف حصوله لواحد وكما مر معنا قلنا أن الأولى أن يعرف بالتعريف الذي مر وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو أيضا يعني هذا يقول يجوز أن يكون مثلا قول يعني ما يثاب على فعله ليس يثاب فعلا بل يترتب الثواب على يترتب العقاب على الفعل. طبعا يترتب يعني أنه قد يحصل وقد لا يحصل، لكن هو في حوافعه أنه يترتب العقاب على الفعل. يعني هذا جواب، يعني كلا الأمرين جواب عن اعتراض لو قيل أنه كيف يعني يقال في تعريف الحرام أنه يعاقب على فعله مع أنه تحت المشيئة. ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. هذا المكروه، والمكروه في اللغة مأخوذ من الكراهة وهي الشدة، يعني شدة الحظ الكراهة مأخوذ منها. والمكروه المؤلف رحمه الله عرفه بقال ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. المكروه أيضا مقيد من حيث حصول الثواب بالامتثال، فقال ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. هذا شأن المكروه. ولو أردنا أن نعرفه بمثل تعريف الحرام من حيث الحد ماذا نقول؟ نقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير شرعي. ما طلب الشارع تركه فهذا تعريف بالحد. العلماء يقولون التعريف بالحد أدق من التعريف بالرسم اللي هو توصيف اللي هو التعريف بالإعراب. بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى أن الكراهة يقول العلماء أنها تزول بالحاجة. الكراهة حكم شرعي الكراهة، لكن هذه الكراهة ترتفع إذا وجد حاجة، ارتفعت الكراهة. مثال ذلك لعل مرة معكم في باب الصيام، قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. باب الصيام قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، فدل على أن الإنسان لو احتاج إلى ذوق الطعام تبقى الكراهة ولا ترتفع؟ أيضا من الأمثلة مثل تغميض العينين. تغميض العينين مقبول، لكن لو قال الإنسان أنا أخشع لي إذا غمضت العينين فهذه حاجة. لو قال أنا أخشع لي إذا غمضت العينين فهذه حاجة ترفع الكراهة. وأيضا لعل مرة معكم في الفقه زاد المستقنع وتكره مباشرتها لغير حاجة. ما هي؟ الضبة الإناء، الضبة من الضبة. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة، فدل على أن يعني يقال من هذه الأمثلة قاعدة، وهي أن الكراهة تدوم الحاجة. معنى أيها الإشارة إلى ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. بين المكروه وخلاف الأولى، ما الفرق بينهما؟ أشهد عبد الله. المكروه ما ورد نص نهي عن الفروج، وخلاف الأولى يعني من العلماء من يقول لا فرق بينهما. العلماء من يقول لا فرق بينهما، فالمكروه وخلاف الأولى لا فرق بينهما. ومن يقول بينهما فرق، وهو أن المكروه ما ورد نهي داعي، نهي غير جازم في ذلك، مثل النهي مثلا عن إيقاع الكلب هذا المكروه. وخلاف الأولى ما ورد من مخالفة الحث على السنة. فنقول مثلا ترك مثلا نسمي الرواتب، هل نسمي مكروه أو نسمي خلاف الأولى؟ ترك التراويح مثلا الأولى. فإذا يعني ما يعني مخالفة سنة ثابتة يوصف من خالفها بأنه ارتكب خلاف الأولى، هذا على القول. أما أما من خالفها يعني أن أما ما ورد النهي بخصوص بذاته في قانون، هذا على رأي من يفرق يعني بين أمور ثلاث صلاحية فقط ويسير. اللي خلف الحد وش؟ بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى أن أحيانا مثلا يرد من نصوص بعض الأئمة كلمة مثلا الإكراه، كلمة مثلا يعني، فهل تحمل على الكراهة التحريمية ولا على كراهة التحريمية؟ الإمام أحمد رحمه الله قال أكره الصلاة في المقابر وأكره المتعة النكاح، قال أكره المتعة وأكره الصلاة في المقابر، فقال أكره ويحمل على ماذا؟ المقصود التحريم. قال في موضع آخر أيضا قال أكره النفخ في الطعام وأكره إدمان اللحم وأكره طحن الكباب ويحمل على ماذا؟ على كراهته. وقال أكره شرب الوضوء بآنية الذهب والفضة بعد النصوص عن التحريم. وقال أكره يعني بعض عباراته يقول لا ينبغي الأكل مما ذبح للزهرة للنجم حرام فقط. فالإمام أحمد رحمه الله يحتاط في عباراته بطريقة أنه يحتاط في عباراته فلا يجزم خشد من الوقوف في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فهو يحتاط فيستخدم عبارات ليس بها جزم ولهذا يكثر في قوله يقول يعني أكرهه أو لا يعجبني أو لا ينبغي أو أراه عظيما أو اجتنبه أو دعه أو اتركه أو شيء كذا مثلا احتياط. لكن بقي معنى أن نقول إذا وردت في عبارات على ماذا نحن ورد عندنا نص في أكرهه ونعلم أن كلمة أكرهه في نصوص الإمام أحمد تحتمل الحرام وتحتمل المكروه كراهة المكروه اصطلاحا على ما اختلف الحنابلة في هذا ولعل الراجح أنه إذا قال أكرهه يحمل على الكراهة المصطلح المعروف التنزيهي ما لم يقم دليل على هذا وهذا عليه أكثر الأصحاب أصحاب الحنابلة. والصحيح لغة مأخوذ من الصحة ويضد السقر مأخوذ من الصحة ويضد السقر. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم صحيح راح بفتح الفاء وكثير من الناس يكون يكتب فيكون الفهم والصواب هي دائما الفهم بفتح الفاء لكن يعني من الأشياء المشهورة عند الناس كثيرا يقولون الفهم والصواب الفهم. الصحيح هنا المقصود قال عرف المؤلف الصحيح قال من حيث وصفه بالصحة طبعا هذه من أقسام الحكم الوضعي ليس من أقسام الحكم التكليفي وصف الشيء بأنه صحيح أو باطل أو رخصة أو عزيمة أو مانع أو سبب هذه من أقسام الحكم الوضعي وليس من أقسام الحكم التكليفي. فقال المؤلف رحمه الله والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويحتد به. طيب ما هو الذي يتعلق بالنفوذ؟ قال بأن المؤلف قال الشارح يعني فإن استجمع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا عقلا كان أو عبادة يعني استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقلا كان أو عبادة. فالصلاة توصف بأنها صحيحة إذا كانت مستجمعة من الأركان مجمعة الأركان والشروط ومتبعة الموانع والمعاملة يعني كالبيع مثل الإيجار يقال بيع صحيح وعقل صحيح والنكاح وهذا عقد النكاح الصحيح إذا كان مستجمع على الشروط والأركان. فإذا كان يعني عقد نافذ يقال العقد الصحيح وإذا كانت عبادة يعتد بها إلى أيضا صحيح. فإذا معناها خلاصة القول أن الصحيح يعني ما لم يوجب القضاء وإذا قال ما اعتد به شرع معناه ما اعتد به شرع معناها لم يوجب القضاء فما لم يوجب القضاء نقول عبادة صحيح. الصلاة مثلا إذا أداها الإنسان وكان لا يلزمه قضاء الإعادة يعني ما لا يلزمه قضاء إعادتها ولا قضاؤها في هذه الحال ما يلزمه إعادتها في هذه الحال نقول عبادة صحيحة. وكذلك الصيام مثلا إذا كان أدى العبادة في الصيام ولم يترتب لم يفعل يعني ما يوجب القضاء في هذه الحال نقول عبادة صحيحة الصيام وقصد. بقي معنا أيها الإخوة الإشارة فبلغوا معي أخوان المؤلف رحمه الله قال توصف العبادة بالاعتدال وتوصف المعاملة بالنفوذ لغة المؤلف. وما نقول مثلا صلاة النافلة ولا نقول صيام النافلة بل نقول بيع النافلة بيع النافلة. فإذا المعاملة توصف بالاعتداد وبيع يعتد به وبيع صحيح ويوصف أيضا بالنفاذ ولكن العبادة توصف بالاعتداد يعني عبادة صحيحة عبادة يعتد بها شرعا لكن ما يقال نافلة. فإذا النفاذ من خصائص المعاملة والاعتداد يصلح للمعاملات ويصلح للعبادات. الاعتداد هو عبادة معتد بها بيع معتد بها يعني أنه صحيح. بقي معنا أيها الإخوة الإشارة ما الفرق بين الإجزاء والصحة بين الإجزاء والصحة قال وعسر على كثيرين الفرق بين الإجزاء. قال وعسر على كثيرين الفرق بين الإجزاء. ما الفرق بين الإجزاء وعسر؟ بعض المراد يشارك فتوقف. لا ما في معنى يشارك، لكن هذه عبارة الزركشي أحببت أن أذكرها. يا شيخ عبد الله الإجزاء ما يجب القضاء، الإجزاء يجب القضاء أو عدم الإجزاء، عدم الإجزاء يجب القضاء. طيب الصحة التفسير على التفسير بأن الصحة يعني ما لم يجب القضاء، يعني ما اعتد بها شرعا على التفسير ذكر المؤلف. هل هناك فرق بينهما؟ لما قال الصحة ما اعتد بها شرعا ما يعتد بها، والمجزي ما يعتد به. لاحظوا معي الفرق بينهما، أن الإجزاء يكون في الواجبات، الإجزاء يكون في الغالب في الواجبات. فيقول مثلا صلاة المجزية إذا كانت يعني واجبة عليه معناها أن برئت ذمته وتجزئك هذه الصلاة. لكن ما نقول في النافلة مثلا نقول مجزئة النافلة، لكن نقول النافلة صحيحة، ما نقول في النافلة مجزئة. وأيضا في المعاملات ما يقال بيع مجزئ، لكن يقال بيع صحيح. البيع المعاملات يقال بيع صحيح وإجارة صحيح، لكن ما يقال بيع مجزئ وإجارة مجزئة. فإذا خلاصة القول أن الإجزاء في الغالب أنه يعني في الواجب من العبادات، في الواجب من العبادات. والصحة تشمل العبادات والمعاملات والواجبات والنوافل. فيقال صيام صحيح ولو كان تطوعا، ويقال يعني صلاة صحيحة ولو كانت نافلة. إنما يقال صلاة مجزئة إذا كانت أصبحت واجبة، ويقال مثلا صيام مجزئ إذا كانت تطوعا، وهذا غير واضح. ولهذا أيها الإخوة في حديث أبي بردة تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، احتج بها من يقول بأن الأضحية واجبة. احتج بحديث أبي بردة تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فقال إن قول تجزئك فرع لأن الإجزاء فرع عن الإجزاء. نحن نقول في الغالب يعني أن المقصود بالإجزاء هنا أن صح المقصود بالإجزاء بالحديث هنا الذي يقول الجمهور يقول بأن الأضحية سنة، يقولون الإجزاء هنا مقصود الصحة. أيضا في قصة في حديث المرأة التي نذرت قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت فقضيته أيجزئه؟ بعض الروايات أيجزئه فقضيته أيجزئه. فالقضاء قضاء الدين وصف بالإجزاء مع أن قضاء الدين معاملة، هذا المعاملات. فقالوا هنا أن الإجزاء هنا فسروه، فقالوا كلامنا في الغالب، أما هنا في الإجزاء فسروه بس. واضح غير واضح يا إخوان؟ إذا خلاصة القول أن الإجزاء في الغالب أنه فرع عن الوجوب في العبادات، والصحة تشمل العبادات وتشمل الواجبات، تشمل العبادات وتشمل الواجبات وتشمل النوافل من العبادات. بقي معنا أيها الإخوة الإشارة إلى الفرق بين القبول والإجزاء، والقبول والصحة، الفرق بين القبول والصحة بينه وبين الله. نعم اعتد بها شرعا فهي صحيحة. إذن يا إخوان يعني يقولون أن الثواب الثواب فرع عن القبول، ثواب العبادات فرع عن القبول، والإجزاء فرع عن الصحة. العبادة إذا كانت صحيحة تكون مجزئة، والعبادة إذا كانت مقبولة تكون لها ثواب. ولهذا لا تلازم بين الصحة والثواب، لا تلازم. يعني قد تكون العبادة صحيحة لكن لا ثواب. ثم صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والعلماء ضربوا مثلا لهذا قالوا كصوم المغتاب، صوم صحيح ما يمر بالقضاء، ما يمر بالقضاء، صوم صحيح ما يلزمه القضاء، لكن هل له ثواب؟ نقول هذا يعني من حيث الظاهر لا ثواب من حيث الظاهر، والله أعلم بذلك. فإذا خلاصة القول أن الإجزاء فرع عن الصحة والقبول فرع عن الصحة. طيب في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حدث غير الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لماذا نفسر القبول هنا لا يقبل الله؟ نفسر بالصحة ولا نفسر بفائدة الثواب؟ لا يفسر بالثواب، يعني لو قيل مثلا لا يقبل الله يعني فسرنا بالثواب لمعناها بصح على غير متوضأ، فسرنا بالثواب وعرف لا غير واضح، نعم فسرناها بالثواب لكانت صح فراك غير متوضع، لأن الحديث نفى القبول، الحديث نفى القبول ولا يلزم من نفي القبول في الصحة كما قلنا، ما يلزم من نفي القبول في الصحة. لكن قال العلماء أن القبول هنا في هذا الحديث مقصود، وإلا الأصل الأصل على أن القبول المقصود به ما يتعلق به الثواب، والصحة ما يتعلق بها الإنسان. لكن الحديث هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال العلماء المقصود بالقبول هنا الصحة، وإلا لأدى فسمناه بالقبول اللي هو يعني ثمرة من الثواب، لأدى هذا إلى أن تصح صلاة لكنه لا يتبع عليه. وهذا هو غير واضح، أرجو أن يكون واضح. قال والعقلي يتصف بالنفوذ والاعتداد، فنقول بيع النافذ وبيع يعتد به. والعبادة تتصف بالاعتداد فقط، والعبادة توصف ما توصف بأنها نافذة، توصف بأنها معتد بها شرط، والعبادة توصف بالاعتداد فقط. بالنسبة للباطل سيأتي معنا في باب النهي مسألة الباطل والفاسد، لكن سأشير هنا إشارة خفيفة لأن الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الباطل والفاسد، لا يفرقون بين الباطل والفاسد، ولهذا أيها الأخوة لا يفرقون. لو لاحظتم في كتب الفقه يقولون في باب الصلاة يقول الباب مفصلات الصلاة، باب فصل في مفصلات الصلاة، وإذا جاءوا للصيام قالوا فصل في مفصلات الصيام، فصل في مفصلات الصيام، فجعلوا هناك ما يبطل الصيام جعلوه مفصل، وجعلوا هنا ما يبطل الصلاة جعلوه مفصل، فدل على أنه لا فرق عندهم بين النفاس والباطل إلا في مسألتين ذكر العلماء رحمه الله، سيأتي إن شاء الله تفصيلا بعد مسألة الحج ومسألة النكاح، يعني مسألة الحج يعني من جامع قبل اتحاد الأول فإنه فسد حجه لكن يمضي في فاسده، ومن ارتد وهو حاج والعياذ بالله فقط حجه فقط لا، لكن من جامع قبل اتحاد فهذا حج وفاسد، فدل على أنه هناك فرق بين الفاسد والباطل. أيضا في النكاح، نكاح المعتدة يقولون باطل، العلماء باطل نكاح المعتدة، والنكاح بلا شهود قالوا باطل، وسيأتي إن شاء الله إشارة في شيء من هذا في بعد إن شاء الله. نعم شاء الله. والحفظ بالمعنى الشرعي أخص من العلم لسبب العلم بالنحو وغيره، فكل فقه الشرعي لحظة المؤلف رحمه المحلي رحمه الله يعني ملاحظاته أو زياداته في مكانه، يعني محل زيادات في مكانه، وأنا ما أقول في محلها حتى لا يكون محلي في محلها، فأنا أقول العبارة من باب باب التأثير، فأقول المحلي عباراته في مكانه، ما أقول في محلها حتى لا يكون محلي في محلها فيحصل اللبس. رحمه الله عباراته دائما يعني في محلها أو في مكانها، فيقول الفقه بالمعنى الشرعي أو الفقه بالمعنى العام، أو يقال المعنى الشرعي فلا خص بالعلم، هذا صحيح يعني هو عموم مخصوص مطلق، فإن العلم يشمل الفقه وغيره، يشمل الفقه وغيره نعم، أما الفقه فهو خاص يعني من أول شيء نعم. والفقه بالمعنى الشرعي نعم. في الواقع ذكر المؤلف رحمه الله العلم فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا تعريف المؤلف، قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. جاء الشارح المحلي رحمه الله جاب عبارة وضعها، ماذا قال؟ قال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، إدراكه ما من شأنه أن يعلم. ما فائدة هذه؟ معرفة المعلوم. قال الوالد رحمه الله قال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، هذا دفع الاعتراض يعني. لأنه إذا قلنا أن العلم هو معرفة المعلوم فكأنه تحصيل حق، ما دام معلوم فكيف معرفة المعلوم؟ هذا كأنه تحصيل حق. يعني العلم معرفة، قال معرفة المعلوم، إذا كان معلوم فكيف يعلم؟ يعني كيف يحصل علمه؟ هو معلوم فكيف يحصل علمه؟ فالشارح قال ليس المعلوم معناه أن علمه حاصل، بل هو ما من شأنه أن يعلم. هذا نفى الاعتراض. نعم من أول شيء، والعلم العلم معرفة المعلوم أي إدراك ما قلنا بأن العلم المعلوم يعني هو يعني ما وقع عليه العلم، وقع عليه العلم، فإذا إدراك ما وقع عليه العلم تحصيل حاصل، يعني إدراك ما وقع عليه العلم تحصيل حاصل. فلهذا المؤلف الشارح قال أي إدراك ما من شأنه يعني ما من طبيعته أن يعلم. العلم العلماء رحمه الله اختلفوا في تعريف العلم، بعضهم قال لا يحد، بعضهم قال لعسره، وبعضهم يعني فعلات كثيرة جدا. والغزالي رحمه الله أراد أن يعلم.